الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية من سورة الأنعام، يقول فيها جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لعموم الأمة أيضا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية تضمنت النهي، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يسب آلهة المشركين، وهو نهي أيضا للمؤمنين عن أن يسبوا آلهة المشركين، ويبين سفهها ويذكر ما فيها من باطل، وإن كان في ذلك مصلحة، لأنه تترتب عليه مفسدة أعظم، ألا وهو أن يصير المشركون يسبون الله تبارك وتعالى ويصفونه جل وعلا بالسوء وبالنقص وبالعبث وبأمور هو منزه عنها تبارك وتعالى. فقال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا اعتداء وعمدا وتعمدا، بغير ما لهم به علم، وهذا من أعظم الاعتداء ومن أعظم الكفر به سبحانه وتعالى. وهذه الآية تتضمن ويستفاد منها كما قال العلماء أن الأمر إذا دار بين تحصيل مصلحة ودرء مفسدة فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كقاعدة عامة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ذلك لأنك إذا وقعت في أمر يدور بين أمرين، أحدهما فيه تحقيق مصلحة والآخر فيه درء مفسدة، فإن قمت بتحقيق المفسدة وقعت مفسدة، وإن تركت المصلحة لم تقع هناك مفسدة، فترك المصلحة درءا للمفسدة أولى، ذلك لأنك إذا لم تقم بهذه المصلحة لا يلحقك شيء ولا يقع شيء، إذا لم تقم بهذه المصلحة فات تحقيق مصلحة، وهذا غير مؤاخذ عنه. لكن إذا وقعت في مفسدة ترتب على ذلك شيء من المفاسد، والواجب درؤه، والأصل الذي جاءت به الشريعة وهو تحقيق المصالح وتكميلها، فحيث لا مصلحة جاءت الشريعة لتحقق فيها مصلحة، وحيث وجدت المصلحة فالشريعة تأتي لتكميلها، وحيث تقع المفسدة فالشريعة وحيث لا مفسدة فالشريعة تأتي لدرئها وعدم وجودها وإيقاعها، وحيث وجدت مفسدة فالشريعة لها أحكام تقلل من هذه المفسدة، تقلل من هذه المفسدة. فقضاء الحاجة في المسجد حرام ولا يجوز، لأنه ينجس المسجد، وهذه مفسدة، وهذه مفسدة. والمصلحة درء، أو المصلحة أن لا تقع هذه المفسدة، ولكن إذا وقعت فإنه يجتهد في ارتكاب الأخف وضرء الأكثر. ولهذا لما دخل الأعرابي المسجد وربط دابته في خارج المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية وفي جانب، فقام إليه الناس وزجروه عن فعله وشددوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فحتى إذا قضى حاجته بوله دعا بإناء من ماء فأفرغ عليه، وقال إن هذه المساجد لا تصلح لها شيء من هذا الأمور، إنما أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. فالبول في المسجد غير جائز وفيه مفسدة. لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سينجس مكان واحد، المكان الذي فعل فيه ذاك الأمر هو الذي يتنجس، وتطهيره سهل. لكن لو قمنا إليه ومنعناه وطردناه ماذا سيفعل؟ لا يجد وقتا لإتمام بوله ولا لستر عورته، فيخرج وهو يتجهز في لباسه، فقطرات بوله لا تكون في ذاك المكان فقط، بل في كل طريق وهو خارج المسجد، وينجس ثوبه وينجس بدنه. فأي المفسدتين أخف؟ الأولى أن ينجس مكان واحد أخف من أن ينجس كل المكان. فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وارتكاب أخف المفسدتين أولى من ارتكاب أعظم المفسدتين، وارتكاب أعلى المصلحتين وترك أقل المصلحتين. فإذا دار الأمر بين هذه الحالات، هذه هي القاعدة عند العلماء، إذا كان تعارض لك فعلين، فعل فيه مصلحة وآخر فيه مصلحة أعظم، فارتكاب المصلحة أعظم أولى من ارتكاب المصلحة التي هي أخف. إذا تعارض لك أمران، أنت واقع في واحد منهما لا محالة، أحدهما مفسدته قليلة والآخر مفسدته عظيمة، فترتكب الذي فيه مفسدة قليلة أولى من المفسدة العظيمة. إذا كان في فلات ولم يجد إلا الميتة، ميتة الخروف أو البقر أو الإبل أو المعز أو الأرنب أو الدجاج، أفضل من ميتة الخنزير ومن ميتة الصقر وغيره مما حرم، سواء ذكي أو لا، بل لا تجري فيه الزكاة. وأما الآخر فلو ذكي لكان حلالا، فهنا تقدر أخاف المفسدة. إذا دار الأمر بين مصلحة ومفسدة، فإن كان في فعل المصلحة مفسدة هينة يسيرة قليلة فترتكب المصلحة، لأن المصلحة غلبت المفسدة هنا. أما إذا كان فعلنا المصلحة ترتب عليها مفسدة أعظم فنترك هذه المصلحة ونأتي بهذه وندرأ المفسدة. إذا فعلنا مصلحة أو جاء تعارض بين لنا فعلين، فعل مصلحة أو درء مفسدة، والمصلحة ها هنا تساوي المفسدة، فتركها ترك المصلحة أولى درءا للمفسدة. فهنا إذا سببنا آلهة المشركين فصاروا يسبون الله جل وعلا ويقولون فيه كلام، فهنا يترك سب آلهتهم، يترك سب آلهتهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم والده، أو قال والديه. فقال: يا رسول الله، أيسب أحدنا والديه؟ يعني يوجد من يسب والديه ويلعن والديه؟ قال: يسب أحدكم والد الرجل فيسب والده. فإذا والدك كيف سبه؟ والدك لماذا سبه؟ لأنك سببت والد الرجل. أمك لماذا سبت؟ لأنك سببت أم الرجل. دينك لماذا سب؟ لأنك سببت دين الرجل. فلا بد إذن من ضبط المصالح والمفاسد، وهذا من أصول الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك استفيد من الآية أصل من الأصول ومصدر من مصادر التشريع، وهو مختلف فيه بين العلماء، ألا وهو مصدر سد الذرائع. مصدر سد الذرائع هكذا يعبر عنه بعض العلماء، والحقيقة الأولى أن نعبر عنه بما هو أعم، وهو ماذا؟ مصدر الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي السبب، وهي ما يصل إلى الشيء، ما يتذرع به، ما يتذرع به من الذراع، والذراع يساعد على للوصول إلى الشيء. فالأصل هذا نعبر عنه بالذرائع. فإذا كانت الذرائع تؤدينا إلى شيء منهي عنه وحرام، فنسد هذه الذريعة، نسدها. إذا كانت ذريعة تؤدينا إلى شيء مشروع، فها هنا نفتح باب الذرائع، باب الذرائع. هذا الأصل مختلف فيه، وأكثر من اعتمده المالكية، أكثر من اعتمده المالكية، فعندهم باب ومصدر سد الذرائع، لكن كما قال بعض أهل العلم توسعوا فيه، ولهذا فإننا نجدهم، أو قالوا يعني نجد في بعض المسائل عند المالكية قد يمنعون أشياء، قد يمنعون أشياء وهي مشروعة من باب سد الذريعة، وقد يجيزون أشياء ليست بمشروع وذلك من باب الذريعة أيضا. فماذا نجد عند المالكية؟ مشهور عندهم كراهية صيام ست أيام شوال، يكره صيام ست أيام من شوال، تكره. لماذا؟ قال: لأن العامة إذا لم ينبهوا وتركوا على مداومة الفعل قد يعتقدون، إذا نقص العلم وذهب، وجوب ذلك، قد يعتقدون الوجوب، يعتقدون الوجوب، فعند ذلك يلحقون برمضان ما ليس من رمضان، ولهذا فتكره يكره صيامها. لكن المعتمد عند المالكية أن هذه الكراهية مقيدة بشروط، هذه الكراهية مقيدة بشروط. أولها هي كراهيتها في حق من هو قدوة وأسوة للناس، فإنه يتبع. والأمر الثاني كراهيتها إذا والاها برمضان مباشرة، فلا يفصل بينها وبين رمضان إلا بيوم واحد من شوال. والأمر الثالث أن يداوم على هذا، أن يداوم على ذلك، فإن كانت من القدوة يصلها برمضان ويداوم على ذلك فها هنا تكره. لما؟ إذا رأى الناس هذا الذي يفعل فعلوا ذلك، ثم قد يذهب العلم فيرونه واجبا، فيرونه واجبا. وهذا في الحقيقة بالنسبة لكلام الإمام مالك رحمه الله له نوع وجاهة. بعض الناس الآن كما ذكرت غير مرة، كما ذكرت غير مرة، يعني إذا صام رمضان ثم يفطر يوم الأول من عيد الفطر من شوال، أول يوم اللي هو عيد الفطر، وبعد من غد يصبح صائما، لما يتم 6 أيام يقول غدا نعيد، غدا نعيد، يعني كأنه عيد ثاني. وأعيادنا يعني هي ماذا؟ هي بعد فعل شيء من الواجبات، شيء من الواجبات. فهذا قد يكون له يعني نظر صحيح ووجه وجاهة، وإن كان نقول أن الحديث يدل على مشروعية ذلك، وثبت عن غير واحد من الصحابة، ومن أشهر ذلك رواية أبي أيوب الأنصاري في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه القاعدة، وهي قاعدة الذرائع، فكل ذريعة تؤدي إلى ممنوع تسد، وكل ذريعة تؤدي إلى مشروع فإنها تفتح وتشرع، بشرط أن لا يلد ما ينهى عن هذه الذريعة، أن لا يلد ما ينهى عن هذه الذريعة. وهذا الذي يميز هذه القاعدة الشرعية عما أخلطها به بعض من لا تمييز له لأحكام الشرع، ومن لم ينضبط بما عليه أهل السنة والجماعة، فصاروا يجعلون كل وسيلة تؤدي إلى مشروع مشروعة، أخذا بالقاعدة المكيافيلية: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا لا يجوز، ليست كل غاية مشروعة تطلق بسبيل أي سبيل كان، لا بد أن لا يرد في النص يدل على المنع. فإن كانت الوسيلة دل ما يشرع ما دل عليها ما يجيزها ويشرع ويجعلها مشروعة، فنقول هذه الوسيلة دل عليها النص الشرعي، ودلت عليها القاعدة التي استفيدت من كثير من النصوص الشرعية. وإن كانت الوسيلة لم يرد ما ينهى عنها، لم يرد ما ينهى عنها، فنقول هذه مشروعة لأنها تدل عليها الذرائع. أما إذا جاء النهي عنها فلا نقول هي ذريعة إلى كذا، لا نقول هي ذريعة، لأن الشرع جاء بالمنع منها. نعم. فيسب الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة، أي من الأمم السابقة يعني على الضلال، عملهم الذي كانوا فيه كذلك زينا لكل أمة عملهم، كما زين لهؤلاء عملهم كذلك زين للأمم السابقة، زينت لهم أعمالهم التي هي فيها ضلال وانحراف عن دين الله جل وعلا. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، أي معادهم ومصيرهم إلى الله جل وعلا، وعندها يبين لهم تبارك وتعالى ما عملوه، ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.